من ولده الميت مع أنه رقيق اشتري بعد موته وهو رقيق فعتق فيرث. نعم. وعن أحمد هذا الكلام نقوله وهي أحكام منصوصة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بها علم بما شرعه الله، لا تقول ما في رقيق وما في عبيد ما حاجتنا إلى هذه، اعلموها وافهموا أحكامها. الله عز وجل يحب أن يعلم العبد ما شرعه الله في كتابه وما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد يرث عند عدم وارث ذكره في المذهب وأبو البقاء في الناهض، والأول قول الجمهور ولأن فيه نقصا يمنع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد ويفارق الوصية فإنها تصح وتكون لمولاه، وقياسهم بالحمل ينتقض بمختلف الدين. لا هو القول الجمهور أن العبد ما يرث لأن فيه نقصا يمنع كونه موروثا، طيب فمنع كونه وارثا كالمرتد، المرتد ما يرث ولا يورث، لو مسلم العياذ بالله اختار غير الإسلام قال بده يصبح يهودي، فهذا ما يقال أن اليهودية ملة واحدة الكافر يرث أخاه الكافر، لأن المرتد خلاف ذلك، المرتد الذي ترك الإسلام أو ترك أي دين إذا ترك إلى غير دينه لا يقر على ذلك لأنه يصبح زنديق لا دين له، لا بد أن يقتل، المرتد ما له دين، فهذا ماله يذهب فيئا لبيت مال المسلمين، لا يرث ولا يورث، ويقول هكذا العبد كالمرتد ويفارق الوصية. قالوا لعله هذا قول سعيد بن المسيب، يقول إن العبد إن كان له مال يرثه أقرباؤه، كما لو وصى إنسان لعبد تصح الوصية، وقد تؤول الوصية إلى السيد، فقالوا هنا يفارق الوصية، هذا معنى يفارق الوصية، لا تقول كالوصية، لا هذا معنى يفارق الوصية، ليس كالوصية فإنها تصح وتكون لمولاه، وقياسهم بالحمل لأنهم قالوا كالحمل، أن الإنسان له الحمل إذا مات الميت وترك زوجة حامل وترك ابنين، فهنا ينتظر حتى تلد المرأة، وإن استعجل الورثة الميراث، فيقدر هذا الحمل تارة بأنه بنت وتارة بأنه ولد وتارة بأنه أنثى، ثم تعمل تلك المسائل الثلاث وينظر أقلها فيدفع للورثة ويستبقى الباقي حتى يخرج الجنين الحمل، فإن خرج ميتا أعدنا لهم أموالهم، فإن خرج ذكرا استوفى حقهم واستوفى حقه، وإن خرج أنثى أعدنا لهم بعض المال، فيقول الحمل يخالف الرقيق ليس كالحمل، هذا رد على من زعم ذلك. نعم. ولا يورث إجماعا لأنه لا مال له فيورث عنه ولأنه لا يملك، وإن قيل به فملكه ناقص غير مستقر ينتقل إلى سيده بزوال ملكه فيه، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، دخل عبد مال وباعه سيده، فهذا المال الذي للعبد لمن؟ لسيده، فدل على أن العبد لا يرث ليس له مال، المال كله ليس، جابوا هذا الحديث دلالة على أن العبد لا مال له. ها؟ إذ السيد أحق بمنافعه وأكسابه فكذا بعد مماته، إذ السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته، ضموا إليه هذه اللفظة، أحق بمنافعه وأكسابه في حياته وكذلك بعد مماته. عملتم هذا؟ بس قفوا على هذا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت المدينة، هل يعني أنها تشبه حرمة مكة في كل وجه؟ حرم المدينة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل عليه وسلم، حرمها في الصيد على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم حرمها حتى في قطع الحشيش والشجر، لأن المقداد رضي الله عنه وجد بعض غلمان الأنصار يصطاد أو كذا، فأخذ سلمة أو أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة، فقالوا أن التحريم تحريم المدينة كحرمة مكة، لكن لا في كل شيء، ما هو في تنفير الصيد كمكة، لكن قد يكون في قطع الحشيش على قول بعض أهل العلم، وقد يكون خاصة في الصيد على قول بعض أهل العلم، العلم عند الله. نعم. يقول السائل: إذا سقط طفل من الدور الثالث على سيارتي وهي واقفة في الشارع، هل أكون ضامن وعلي الدية؟ لا، إذا سقط الطفل على السيارة ما يكون ضامن، ما يكون ضامن، لكن لو نصب حجارة تحت البيت فسقط على الحجارة، هذا قد تكون فيها، قد تكون ضامن، من وضع الحجارة في غير ملكك قد يكون هذا، لكن وجود السيارة فيها خلاف، السيارة ليست من الآلات التي تقتل، وقد تكون أخف من الأرض، ليست من الآلات التي تقتل. نعم. يقول السائل: أنا مقيم بالسعودية وأحول مبلغ شهري عن طريق إحدى التجار في بلدي، أسلمهم بالريال السعودي ويتسلم أهلي مقابله بالجنيه السوداني، هل فيه شيء من الربا؟ لا، ما في هذه الحوالة، ما في في هذه، في حوالة وصرف، فيه حوالة وصرف، الصرف تحويل العملة إلى عملة، وهذا يشترط فيه التقابض، لكن ما يشترط فيه التساوي، له يقول أنا أصرف لك هذه 100 200 3 حسب ما تتفقون عليه، التحديد ليس بشرط، لكن اشترط فيه التقابض، ما تنصرف إلا إذا قبض، وجعلوا كتابة السند جزء من القبض، كأنك قبضت الصرف، وما يعطيك دراهم ويعطيك سند، فأنت تأخذ السند كأنما قبضت، هذا من باب التخفيف والله أعلم. وإذا حولها فهو يأخذ عمولة على هذا التحويل، يأخذ عمولة على هذه، وهذه عملية قد يجد لها وجه من الفقه، ما فيه نوع من الربا إن شاء الله. نعم. هل يشترط في إيقاع القصاص على القاتل أن يكون أولياء المقتول كلهم متفقون على إيقاع القصاص؟ يعني كل الورثة متفقون على على على إيقاع وجوب القصاص، لو عفى أحدهم يرتفع القصاص، لأن القصاص ما يتبعض، إن هذا له حق وهذا له حق وهذا له حق في دم القاتل، فقال أنا أما ما يخصني فقد عفوت عنه، فجزء من دم القاتل معفو عنه ويعفى عن بقيته، فلا بد من توفر إجماع كلمتهم، فلو عفى بعضهم. ورد في الآية قوله سبحانه وتعالى: ما على المحسنين من سبيل، فظاهر الآية أن الذي يؤدب زوجته أو ولده يكون محسنا، فهل يرث منهما؟ ما على المحسنين، الإحسان، الإحسان له معنيان، يعني المعنى الأول الإفضال وإيصال النفع إلى الغير، والغالب المراد به هذه الآية، والإحسان من معانيه الأخرى أن تتقن العمل بالغياب والحضور وأن تفعل ما أقصى ما تستطيعه من إتقان، وهذا هو الجودة وهي بمعنى الإحسان. فإذا كان الإحسان إيصال النفع إلى الغير فما يدخل فيه التأديب، لا يدخل فيه التأديب، التأديب فيه منفعة لكن ليست المنفعة المشار إليها. ما لما إنسان يعني يتصدق على فلان فأعطاه كسرة خبز ولا يملك إلا هذا النوع ما يلام. هذا الإنسان رأى أعمى يذهب إلى مكان جرف أو فيه خطورة فقاده فسلك به طريق آخر فصادفته حية أو عثر عثرة، هذا ما يلام لأنه أحسن إليه، ما على المحسنين من سبيل. هذا الذي قام فقطع سلعة خراج وأراد الإحسان إليه قد يكون هذا من الإحسان فعلا. وهذا الذي ولد ورأى ابنه يعمل ما يخل بالمروءة والأدب فقام فأدبه وكفه قد يكون نوع من الإحسان، وقد لا يكون والله أعلم، لكن هذا نوع من الإحسان نعم. لكن فإذا كان نوعا من الإحسان فقوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل، السبيل بمعنى المؤاخذة والذم والإثم لا بمعنى التعويض والإرث، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عنهم الإثم والمؤاخذة، لكن حقوق العباد ما رفعت. لو ضرب أو قتل خطأ، لو قتل خطأ أو كسر خطأ لا بد من تغريم القيمة أو من الدية، فلا يقال رفع عن أمة الخطأ في هذه الحالة، يرفع عنه المؤاخذة والإثم. فلما قال سبحانه ما على المحسنين من سبيل ليس عليهم مؤاخذة ذنب ولا إثم، لكن التعويض والجوابر لا بد منها. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.